وهو في الحقيقة تعيير، وباسم الغيرة وهو في الحقيقة حسد، وباسم الإرشاد وهو في الحقيقة إفساد. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن تلبيس إبليس قدح بعضهم في بعض طلبًا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ولكنها الأدواء والأهواء عباد الله، وحب الدنيا وكراهية الموت. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. هنيئًا مريئًا للنقي إذا اتقى، وما قال زورًا أو طغى وتمردا، فذلك مخموم الفؤاد وإنه لطاعة رب العالمين تجردا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارًا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الحقوق التي يجب المسارعة في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين، فإنها حرامٌ كحُرمة يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدِكم هذا. فقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاث: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتارِكُ لدينِه، المُفارِقُ للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فبأي حقٍّ وأي تبريرٍ يستبيحُ أحدُنا دمَ أخيه المسلم؟ وبأي حقٍّ وأي ذنبٍ تُزهَقُ النفسُ المعصومة، ويُعبَثُ بانتظامِ الحياة الآمنة هانئة؟ ألا يعلمُ العابثون، بالدماء أن عِصمةَ الدم أعلى درجات الأمن الدُّنيوي، فإذا ضاع فما سواه من صور الأمن أضيع. ألأجل الدنيا، يُسفَكُ الدمُ الحرام؟ ألأجل حظٍّ دُنيويٍّ زائل تُزهَقُ أرواحٌ دون جريرة؟ ألا متى تصحُو أمَّتُنا من غفلتِها لتعيَ خطورةَ ما يُدبِي القلوب ويُبكِي العيون من مآسي إخواننا المسلمين في كل مكان، حيث تُسالُ دماؤُهم بغير حقٍّ ولا هُدًى ولا كتابٍ مُنير؟ يستنشِقُ قاتلون، الطُّغيان والجبروت، فيستنثِرون الدماء والرِّقاب والأشلاء. إنهم قُساةُ القلوب، غِلاظُ الأكباد، من عِصاباتٍ طاغيةٍ مُعتدية، أباحَت لنفسِها أنواعَ الإجرام من قتلٍ وسلبٍ وإخلالٍ بالأمن إلا لها وعليها، فهي في نظرِها من يستحقُّ الحياة لا غيرُها، فتُبيحُ لنفسِها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح، وحقوق الجوار، حتى أدمنت رؤية الدماء فلا تنتشي إلا بها. ألا فبشر القاتل بقتله ولو بعد حين. فأي خلق يحمل هؤلاء، وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. فإن أول ما يقضى في ذلك اليوم الدماء، فالويل ثم الويل،